فإذنه بالكلام، وإن كانت بكرة فإذنه بالسكوت أو البكاء أو الضحك، وإن تكلمت فهم باب أولى. وذهب الحنابلة الشافعية وجماعة إلى أن البكر للأب أن يجبرها ولا يستأذنها، قالوا لأنه كامل الشفقة، وإنما يكون الاستئذان مستحب وليس بواجب، لأن الأب كامل الشفقة وألحق به الجد أيضا. وما عدا الأب من الأولياء فهذا محل اتفاق أنه لا بد أن يستأذنها، لكن الخلاف في الأب والبكر خاص. السيد لا بد أن يستأذنها، أبوها لا بد أن يستأذن أبوها أو غيره بالاتفاق. والبكر هي محل الخلاف، الحنابلة جماعة قالوا أن البكر لا يجب على الأب أن يستأذنها، وإنما وحملوا هذا الأمر على الاستحباب، قالوا إنه استحب لأنه كامل الشفقة، ولو زوجها من غير أخذ إذنها فلا حرج. والقول الثاني أنه لا بد من استئذانها، وهذا هو الصواب لهذه الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي ندين الله به. وإذا كانت المرأة لا يجوز لأبيها وليها أن يبيع حبة بقل من مالها إلا برضاها، فكيف لا يؤخذ رضاها في الزواج تسلم لزوج يكون شريك حياتها مدة عمرها؟ وهذا محل اتفاق، لا يجوز الأب أن يبيع حبة بقل من مالها إلا برضاها. إذا كان لا يجوز أن يبيع حبة بقل إلا برضاها، فكيف يجوز أن يسلمها زوجا رجلا تكون شريكة حياة مدة عمرها من دون أخذ رضاها؟ هذا من باب أولى. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي يدين الله به. فالقول بأن الأب لا يستأذن قول ضعيف، والصواب أنه لا بد من استئذانها بكرا أو سيدا. ولهذا في الحالة الأخيرة والبكر يستأذنها أبوها، وإذا صريح في أن الأب يستأذنها، لكنهم حملوه على الاستحباب. وذهب والجماهير على أنه لا بد من الولي، لا بد من ولاية النكاح إلا بولي. ذهب الأحناف وأهل الكوفة إلى أنه يصح نكاح المرأة بدون ولي، واستدلوا بقوله: البكر عليهم أحق بنفسها من وليها. قالوا: أحق بنفسها من وليها أن تزوج نفسها من دون ولي، ولا يشترط الولي. قالوا: أحق بنفسها من وليها، قالوا هذا دليل على أنها على أن حق بنفسها من الولي، وأنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل أحدا يزوجها. وهذا قول ضعيف وقول باطل، وجاءت الحديث الصريحة في أنه لا بد من ولي. في الحديث الآخر: أيما امرأة لا تزوج المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والعجل الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا دليل على فساد قول الأحناف، وهو سبب لفساد. المرأة ضعيفة قد تنخدع، ثم أيضا هذا في امتحان لها، كل المرأة تزوج نفسها هذا في امتحان لها. الله تعالى كرم المرأة صانها، جعل لها وليا ينظر في مصالحها، والرجل أكمل نظرا عقلا تأملا من المرأة. المرأة ضعيفة قد تنخدع، قد ترى تظن أنه صالح وليس بصالح. وأخذ بهذا بعض الناس من مذهب الأحناف وصار أسباب الفساد. تجد في بعض البلدان في خارج المملكة تزوج المرأة على مذهب الأحناف، تزوج المرأة نفسها ولا يعلم بها أبواها، تنتقل إلى بلد وتزوج نفسها، ثم تكتب لأبويها أن تزوج في البلد الفلاني في المكان الفلاني. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص، هو سبب لشر عظيم. كيف تكون المرأة مصونة لربها زوجها حياة ثم إذا بلغت تتزوج فلا يعلم بها أبواها؟ هذا من الفساد. ولهذا قول ضعيف، قول ضعيف للمرأة لا بد من الولي، ولا يصح الزواج إلا بأربعة شروط، أربعة: الولي والزوج وشاهدان. لا بد من أربعة: ولي يعقد النكاح، وزوج يقبل، وشاهدان. ولا بد من أخذ الرضا شروط أخرى، لا بد من تعيين المرأة، تعين زوجك بنتي فلانة يعينها، إلا إذا كان لم يكن له إلا بنت فقل زوجتك بنتي يكفي، إذا كان ما لها إلا بنت واحدة. إذا كان عدة بنات لا بد أن يسميها أو يعينها، زوجتك بنتي فلانة عائشة أو مريم أو فلانة، يصفها بنتك الطويلة أو الكبيرة أو الصغيرة، إذا كانت كبيرة أو صغيرة لا بد أن يسميها أو تصف بما تتميز به. ولا بد من أخذ رضاها، ولا بد من مهر أيضا، كل هذا لا بد منه. هذا هو الصواب. أما القول بأن المرأة تزوج نفسها بدون ولي هذا فساد عريض، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية لا تزوج نفسها. قد يخدعها الرجل، قد يتزوج ثم يجلس معها مدة ثم يلفظها ويتركها مدة حياته يلصق بها العار، وقد تزوج زواج متعة مؤقت ثم ينصرف عنها وتنصرف عنه. كل هذا من أسباب عدم الالتزام بالولي والتفلت. التفلت هو من أسباب الفواحش، من أسباب هو شبيه بالزنا. فلا يجوز لأحد أن يزوج بدون ولي، لا يجوز لأحد أن يزوج موليته إلا بولي. وأما قوله الأيم حق بنفسها من وليها، هذا مجمل، حق بنفسها من وليها يعني في الإذن. فلو اختارت المرأة كفر واختار الأب الولي كفر، يقدم اختيارها، هي حق بنفسها. ولا تجوز ولو أراد الولي أن يزوجها بولي وهي لا تريد، لا تجبر، هذا معنى أحق بنفسها. وليس معنى ذلك أنها تزوج نفسها بدون ولي، بل هي أحق، اختيارها مقدم على اختيار الولي. لكن إذا أراد الولي كفرا وأرادت غير كفر فلا يطيعها غيرها، لا تطاع. وإن رغبت في كفر ورغب الولي في كفر تقدم رغبتها ما دام أنه كفر. وإن رغبت في غير كفر ورغب الولي في كفر فلا تطاع، لا يطيعها غيرها ولا يقبل اختيارها. لكن إذا رغبت في كفر والأب في كفر آخر فتقدم رغبتها، فهي أحق بأختيار الولي، وليس معنى ذلك أنها تزوج بدون ولي. نعم. حديثنا نكاح الأبوي عثمان. نعم. حديث صحيح. معروف أنه لا بأس به. نعم. يراجع. لكن لا بأس به. له الشواهد. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال قيد الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن يكحن أزواجهن. فلا تعضلهن أن يكحن أزواجهن، هذا خطاب الأولياء. نعم. عفى الله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صمعتها، وربما قال: وصمتها إقرارها. نعم، هذا الإذن صمعتها لأن تستحي، بخلاف الثيب فإنها خفى الحياة ما رفتها للرجل، وإذنها صمعتها، وإن تكلمت يكون هذا من باب أولى، خلاف ابن حزم الذي جمد على النص وقال إن الذكر إذنها سكوتها، ولو تكلمت لا يعتبر إذن، وابن حزم لو تكلمت لا يعتبر إذن، هذا جمود، لو تكلمت تكون باب أولى، هذا باب أولى. لكن الظاهرية هذا من جمود الظاهري، جمدوا في الفروع وأول في الأصول، والعكس كالأحد في الأصول، في أصول الدين جمدوا أو أول النصوص، نصوص الصفات، وفي الفروع جمدوا عليه. ومن جمود الظاهرية على النص قولهم إن لا يبولن أحدكم في الماء دائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه، قالوا إذا بال فيه هذا نجس ثبت، لكن لو بال في إناء وصبه فيه ما يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن فيه، وقالوا أبلغ من هذا لو تغوط ما يضر، لأن الرسول قال لا يبولن ولم يقل لا يتغوط. هذا جمود، هذا باب أولى، تغوط أشد، وكونه يبول في إناء أو في الماء لا فرق. كذلك البكر إذنها تسكت، وإذا تكلمت تكون أبلغ. نعم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رمان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمني إليه وحدثنا نعم هذا احتج به أهل العلم على جواز تزويج الأب الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين بالكفر وأنه يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كانت يعني دون البلوغ دون تسع سنين تزوج بالكفر إذا خيف فوات الكفر إذا كان هناك كفر وخاف الأب أن يفوت هذا الكفر يزوج الصغيرة لأنه كامل الشهر وهذا خاص بالأب أما غير الأب فليس له أن يزوج الصغيرة لا بد أن ينتظر حتى تبلغ وتستعلم أما الأب خاصة فإنه له أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت ست سنين وفي اللفظ الآخر أنه زوج قال أنه الذي تزوجها وهي بنت سبع سنين ويجمع بينهما بأنها هي بنت ست سنين وأشهر فمن قال ست سنين الغفلة ومن قال سبع سنين ببركة هي ست سنين وأشهر في رواية أنها سبع سنين على جبر الكسر ورواية ست سنين على إلغاء الكسر وبنى زوجها عقد عليها في مكة ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع ولكنها شبابها كما قال قاضي شبابها لا بأس به والمهم إذا كانت تتحمل تطيق في دليل على أنه لا بأس إدخال الرجل المرأة وزفاف المرأة الرجل للرجل إذا كانت تطيق إذا كانت تطيق الجماع ولو كانت بنت تسع سنين إذا كان شبابها طيب وتطيق لا بأس أما إذا كان لا تطيق ينتظر بها حتى تطيق لأن الشباب يختلف قد تكون بنت تسع سنين ضعيفة ما تتحمل وإذا كانت تتحمل الرجل فلا بأس كما زفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع سنين وفي دليل على أن الصغير ليس لها إذن في هذه الحالة ولهذا أتتها أمه وهي أم رمان وهي في أرجوحة على خشب تلعب مع الأطفال بالأرجوحة خشبة التي في الوسط لها طرفان ترتفع الطرف ويخفض الطرف تلعب مع الأرجوحة فجاءت أمه صرخت بها نادتها فجاءت وكان قد أصابها مرض يعني وعكت شهرا لما قدمت المدينة كان الصحابة لما قدموا المدينة أصابتهم حمى في المدينة وعائشة أصابت حمى حتى سقط شعرها شهر كامل ثم بعد ذلك لما شفيت صار الشعر ينبت من جديد فوفى تم جميمة إلى صار الشعر إلى أذنيها أو بعد أذنيها بعد المرض صار الشعر ووفى يعني كامل جميمة جمة إلى تحت الأذن فأخذتها أمها وسلمتها نسوة من الأنصار وقلنا على الخير والبركة فيه الدعاء المتزوج بالخير والبركة قال على الخير والبركة وعلى خير الطائر الطائر الحظ يعني على خير حظ وأصل الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر والمراد على أفضل خير على أفضل خير حصل العاش على خير طائر على خير البركة وعلى خير طائر يعني خير حظ فأسلمتها أمها أم رمان إلى نسوة من الأنصار فغسلنا رأسها ووجهها وكانت قد حصل لها جاءت حصل نفسها يذهب ويزيد، قال ها، حتى سكن نفسها ثم غسلنا رأسها ووجهها. وهؤلاء الأنصار يعني أمها أم رماة سلمتها هذه النسوة من الأنصار، والأنصار وهذه النسوة غسلنا وجهها ورأسها ثم سلمناها أسلمناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها ضحى. قالت فلم يرني النبي إلا قد دخل علي ضحى، في دليل على أنه لا بأس بدخول المتزوج في النهار وفي الليل، لا حرج ليلا أو نهار. ولهذا كان النبي دخل على عائشة ضحى، ولو فعل هذا بعض الأحيان طيب، وهو فعل ولا سيما في أيام الصيف وسلم الناس من السهرات، وصار الدخول بعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس، يقدمنا يصل الدخول بعد صلاة الفجر ويسلم الناس من الشهر ويقدم شيء من الطعام، سلطان الطعام العشاء وطعام الإفطار، أو يكون الطعام وقت آخر وفي الليل، وما يلزم أن يكون الدخول في وقت واحد، الطعام والدخول في وقت واحد، وليمة تكون بعد ذلك. يسلم الناس من السهر، يكون هذا في فعل السنة بعض الأحيان، أنصار الناس لا يعرفون إلا في الليل والسهرات الطويلة، فإما أن يختصر يخفف ويقدم هذه السهرات، أو لا سيما في أيام الصيف يصل بعض الناس يفعل نهارا وليلا، ويعرف أن هذا جائز، حتى أن بعض الناس يظن أنه ما يجوز لنهارا. عائف النبي دخل على عائشة نهارا ضحى الضحى، قد فلا نعرون إلا أن دخل عليها ضحى، فلا بأس بدخول الزوج على زوجته ليلا أو نهارا، تزفوا إليه ليلا أو تزفوا إليه نهارا، لا حرج، حتى ولو كان ضحى بعد الظهر، لكن وقت قصير، فالأولى أن يكون بعد الفجر ضحى أو يكون بعد العشاء في وقتين الطويلين. وهذا دليل على أنه لا بأس بتزويج الرجل موليته الصغيرة التي دون تسع بالكفر إذا خيف فواته، كما فعل أبو بكر فإنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي لم تسع، أما إذا بلغ تسع سنين فلا بد من أخذ إذنها أبا كان أو غيره. جاء عن بعض السلف أنه تزوج بنت الزبير وأمها في النفاس صغيرة، فقيل له صغيرة الآن تحتاج إلى مدة طويلة، قال بنت الزبير يعني يحرص عليها، إن عشت فهي زوجتي وإن مت ورثتي. نعم أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاءٌ، وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، يعني عقد عليه وبنت ست سنين في مكة، يعني ألغى على حلف الكسر، وبنى بها يعني دخل بها وهي بنت تسع، وظاهر أن شبابها كان شباب لا بأس بها تتحمل. نعم كتشب. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، أما إذا كان صغيرة تتحمل فلا يعني تسف للزوج حتى تتحمل. نعم نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين. نعم على جبر كسر. نعم نعم. وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. الله أكبر، يعني أقامت معها تسع سنين عليه الصلاة والسلام، ولعبها معها، استدل به بعضهم على جواز اللعب للصغار ولو كانت فيها صور، يعني فيها صور، وقالوا إن هذا مستثنى من أحاديث النهي عن الصور واقتناء الصور، قالوا استثنى من هذا لعب الأطفال، والحديث فيه النهي عن بقاء الصور ودخول الملائكة في الصور، قالوا استثنى من هذا لعب الأطفال لأن عائشة صفت لعبها معها، وقيل إن هذا كان أولا قبل النهي عن الصور، وهذا لا هنا ليس صريحا أن اللعب فيها صور، لكن جاء الأخ ما يدل عنها صور، لكن الصور اللي كانت تلعب بها عائشة كانت من العهن، من العهن ومن العظام، وكان أدركنا هذا، كانت البنات يأتينا بشيء من الخراق من العظم ويلبسنه ويجعلنا خراق من البيض، هذا يقول هذا الرجل خراق ملونة يقول هذا المرأة، تكون البنات الصغار يجعلنا رجال ونساء من العهن ومن الخرق، لكن ليس مثل الصور على موجود هذا، الصور في العصر الحاضر هذه صور لي لا تشبه إلى حد كبير تشبه الآدمي والآدمية، حتى أنك ما تفرق بينه وبين الطفل، جعل له صوت أيضا من صوت الطفل، هذه يعني ينبغي تركها أو قطع الرأس، وليست مثل اللي يعني تفعل عائشة ويفعل بعض الناس شيء من الخرق ومن الأهم، هذا شيء سهل خلاف الصور هذه الموجودة في العصر الحاضر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18. نعم، حفظت من العلم الشيء الكثير، كانت أفقه امرأة رضي الله عنها، كان الصحابة يرجعون إليها في الأشياء مشكلة، وإن كان لها بعض الأوهام لكنها فقيها رضي الله عنها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قالت ردا على من كان يعتقد أن الزواج في شوال مكروه، رد على اعتقاد بعض أهل الجاهلية أن يعتقد أن الزواج في شوال مكروه، وأن الشوال من شال إذا رفع، وأن هذا تشاءمون به، وأن الزوج لا يمكث معها، أنه يرفع شوال من الشوال هو الرفع، أنه يرتفع عنه الزواج، أنكرت عليه وقالت زوج النبي في شوال، فأي نساء النبي أحظى مني، يعني هي أحظى امرأة وأحب نسائه إليه، ومع ذلك تزوجها في شوال، وكانت تستحب أن تزوج بناتها في شوال، يعني بنات أخيها وبنات أختها، ولا ليس لها بنات، ليس لها أولاد، سمى أم عبد الله باسم ابن أختها أسماء رضي الله، سمى أم عبد الله ويوم المؤمنين، ليس لها أولاد، لكن تستحب يعني أن تزوج بنات أخيها وبنات أختها في شوال، رد على ما كان أعتقده الجاهل. أما قول النووي أنه استحب الزواج في شوال، هذا الاستحباب ليس عليه دليل، لا بد من دليل الاستحباب، ما في أمر، هذا الاستحباب أقل أمر، لو قال زوجوا في شوال، لكن فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال ما يدل عنه مستحب، تزوج في شوال تزوج في غير شوال، تزوج عائشة في شوال تزوج غيرها في شوال في غير شوال، هذا لا يدل على الاستحباب، لكن يدل على الجواز، وأنه لا كراهة فيه، وأن ما يعتقد أهل الجاهلية من الكراهة لا وجه له. أما كونه مستحب فإنه قال مستحب وبوب قبل استحباب الزواج في شوال، هذا الاستحباب لا بد لهم دليل، ما عليه دليل، لكن قصرا أنه جائز وأنه لا كراهة فيه. نعم. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وحدثنا نساء يعني من بنات أخيها وبنات أختها. نعم. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا في استحباب النظر إلى المخطوبة، ولهذا أمر قال انظر إليها، هذا أمر، هو الأمر الاستحباب، فلا بأس أن ينظر إلى المخطوبة، لأن هذا ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى ما جرى في العادة بكشف، ينظر إلى الوجه والكفين، وإذا نظر إلى الرقبة فلا حرج، ولكن لابد من أن يكون عندها وليها لا يخلو بها، خلو بها حرام، أو يتخبأ لها كما كان فعل الصحابة، ولو لم تعلم يتخبأ لها وينظر إليها كما كان جابر رضي الله عنه قال سوى جمرات تخبأ لها ونظر إليها. أما الخلوة بها حرام لا يخلو بها، لكن يكون مع علمها أو يتخبأ لها ينظرها وإذا تعلم، أو يكون مع وليها. أما ما يفعله بعض دعاة الفساد إلى كل يتركون الخطيب مع خطيبته يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين حتى يعرف بزعمهم أخلاقها وفضائعها، هذا معناها فتح باب الزنا على مصراعيه. كيف يسافر بها وهي أجنبية ولم يعقد له عليها يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين؟ نعم، لكنه ينظر إليها، ولها قال انظر إليها فإن في عين الصغر شيئا، يعني في عين الصغر صغرا، جاء في بعضها يعني صغرا. فله الآخر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم نعم، إذا احتاج إلى ذلك. نعم مرة فيه. نعم نعم، صغر العيون يعني صغر العيون. نعم. وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على أربع أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم. هذا في استحباب تقليل المهر، وأنه يستحب تقليل المهر حتى يكون سبب في زواج الشباب والشابات، لأنه إذا شدد في المهر وطلب مهرا كثيرا فإن هذا يكون سبب في عدم زواج الشباب والشابات. ولهذا هذا الرجل تزوج امرأة ساله النبي قال بكم تزوج؟ قال أربع أواق، والأوقيه 40 درهما، يعني 160 درهم، وما تعادل شيء، ما تعادل الماتريال كثيرا الآن. ولكن هذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. كذلك زوج النبي بنساء يعادل 500 ريال، 500 ريال ما تنفع في عصر الحاضر، ولكن ينبغي أن يخفف المهر بقدر الحال المناسب. قد أخبرني بعض الإخوان في الجنوب أن بعض القبائل اتفقوا على الزواج على شيء يسير، نسيت ما اصطلحوا على كذا، ريالين أو 200 ريالين على ريالين. نعم. فقلت لها يعني هذا ما فقال لها هذا السلاح حتى ما القبيلة ما جزم بعضهم، قلت ريالين ما تتحادي، ما يصلح، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يكون هناك شيء مناسب، شيء معقول، ريالين ما يتكلم فيها، حتى 100 و200 ما يتكلم فيها الأطفال في عصر في مجتمعنا، ولكن يكون شيء صالح على شيء، وصل على 2000 أو 1000 أو 2000 لا بأس. أما أن يصطلح على شيء لا قيمة له ما ينفع هذا. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كانت لها يعني لها شأن في زمنه، أربع أواق 160 قال كأنما تفتون المال من عرض هذا الجبل، ما عندنا شيء ما نعطيه. كانوا جاء يطلب من النبي أن يساعده، قال ما عندنا ما نعطيك يرحمك الله، كأنما تنحتون المال من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعض يعني في سرية أو يعني حتى تغنم، فبعث وغنم. نعم تقليل وإن اصطلحوا على شيء ثم بينهم وهم وزن لا تقليل، بحيث يتمكن الشباب من الزواج. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. القاري بالتفصيل نسبة إلى قبيلة القارة، نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه حاء وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر فهل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال عليه مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب قال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. بارك هذا الحديث في أحكام فوائد منها جواز هبة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة للنبي نفسها للنبي فيتزوجها من دون ولي وظاهرا من دون ولي ومن دون مهر هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون ولي هذا خصوص خالصة فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها له يتزوجها من دون ولي من دون مهر أما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي وشاهد عدل وبرضاه أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه ولهذا جاءت هذه المرأة وهبت نفسها له ودل على أنه النووي والجماعة قال إن هذا يدل على أنه لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح لكن نقول هذا ينبغي أن يكون عن طريق الولي ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي لكن هذا من خصائصه يكون عرض نفسها عليه وفيه جواز النظر المخطوب حيث أن صعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه صعد النظر يعني نظر إليها من الأمام وصوبه من الأسفل في ذلك لا بأس أن ينظر الرجل إلى مخطوبته ينظر جسمها من فوق من أعلى فالنبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه دليل على أنه لا يريدها فقال رجل بجواره يا رسول الله زوجنيها إلا ما كلها من شبه حاجة وهذا دليل على أن المرأة ليس لها ولي ولهذا تولى النبي تزويجها ظاهر هذا أنه ليس لها ولي ويحتمل أنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راجع وليها كان له النبي راجع وليها وأن وليها جعل وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعله إليه عليه الصلاة والسلام فهذا المرأة يحتمل أنه ليس لها ولي ولهذا حاكم ولي من لا ولي له حاكم الشرعي يزوج من لا ولي لها أو أن النبي راجع وليها بعد ذلك وجعل الأمر إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا يعني تسقطها به مهر يدل عنه لا بد من المهر لا يصح الزواج بدون مهر كما قال الله تعالى أن تستموا بأموالكم فذهب الرجل إلى أهله فلم يجد شيئا ذهب وقال ما وجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم بالحديد ولو شيء نسيج في دليل على أنه لا بأس بتقليل المهر ما دام شيئا مسمى وله ثمن ولو خاتم من الحديد. وفي دليل على جواز لبس الحديد، وإنما الممنوع لبس الذهب والفضة، الذهب للرجل والفضة جائز خاتم الفضة، أما خاتم الحديد فلا بأس به كذلك. وهو يدل على حديث ضعف الحديث الحديد حلة أهل النار، جاء في حديث الذهب حلة أهل النار ضعيف، وهذا الحديث صحمه مقدم عليه في الصحيحين. صحيحين الحديث رواه البخاري في الصحيح أيضا في الصحيح التمس ولو خاتم من الحديد، ولو كان الحديد لا يجوز لبسه لما قال النبي التمس ولو خاتم من الحديد. فذهب الرجل ولم يجد ولا خاتم من الحديد، جلس الرجل قال سهل عليه إزار وليس له رداء، مسكين فقير عليه إزار يشد به النصف الأسفل والظهر مكشوف وكسرين ما عنده شيء، مثل المحرم في حج أو عمرة يشد النصف الأسفل بالإزار ويجعل الرداء على الكتفين، كان العرب يلبسون هذا كثيرا وأحيانا يلبسون القمص. فهذا الرجل عليه إزار شد به النصف الأسفل وليس له رداء فقير، ولهذا قال سهل ما له رداء. قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيها نصف، لها نصف مهر، لها نصف، يعني يبيع الإزار هذا ويكون نصفه هو المهر. فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء، ما يقصها، إن بقيته على نفسك ما صار لها شيء، وإن أعطيتها ما بقي لك شيء، يعني بقيت مكشف العورة، ما له إلا هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت الرجل، ما في حيلة، لا عنده مال ولا عنده إرداء ولا عنده شيء. ثم جل طال مجلس ثم قام إلى أهله، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا. فتحفظها عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ملكتكها ملكتها بما تحفظ، وفي اللغة الأخرى زوجتكها بما معك من القرآن، يعني حفظها إياه. فدل هذا على جواز التزوج بالمنفعة عند عدم المال، الزواج بالمنفعة عند عدم المال، والأصل المال، يقول تعالى أن تنفعوا بأموالكم، إذا وجد المال فهو الأصل، وإذا وجد المال جاز التزوج بالمنفعة، حفظها آية من القرآن أو حفظها آيات من الشعر جيدة أو علمها خياطة، الخياطة هذه منفعة، فلا بأس عند عدم وجود يعني عدم المال. أما إذا مع وجود المال، ولهذا فإن رددها قال التمس ولو شيء ولو خاتم من حديد، فلما لم يجد زوجها بالمنفعة، قال زوجتك بما معك من القرآن، يحفظها ويعلمها السور التي يحفظها، يكون هذا هو المهر. ومن ذلك كذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما تزوج أم سليم كان المهر إسلامه، قالت لما خطب أم سليم قالت مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر، فإن أسلمت يعني فهو مهري، فأسلم فصار إسلامه هو المهر. ومن ذلك الجارية كما سيأتي، إذا كان عنده إنسان جارية له أن يعتقها ويجعل ويتزوجها ويجعل عتقها صدقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفية فإنه اعتقها وجعل عتقها صداقها. سم بارك سم بلغ نعم مؤخرة مقدمة، المهم لا بأس، المهم يكون في ذمة لا بد يدفع المهر. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع